قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرو أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه أعلم عبدي أن له أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال: رب أذنب أو أصبت آخر فاغفر، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال: رب أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الباب الذي عقده البخاري، وهو قوله باب قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فإن الترجمة معقودة لبيان أن الله تعالى متصف بالكلام، وأنه يتكلم كيف شاء، وأن كلامه من كلامه القرآن ومن كلامه غير القرآن. وهذه الأحاديث التي مر بنا ذكرها والتي يأتي ذكر باقيها هي من جملة كلام الله عز وجل الذي هو ليس من القرآن. وبعض هذه الأحاديث من الأحاديث القدسية التي يكون الكلام فيها للرب، والضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل. وقد مر بنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، والأحاديث الباقية أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا من عباد الله أذنب أو أصاب ذنبا فقال الله عز وجل فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، فغفر له. ثم بعد ذلك مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، فغفر له. ثم بعد ذلك الثالثة بعد مدة أذنب ذنبا أو أصاب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يأخذ ربا يغفر الذنب، فغفر له. قال في آخر الحديث: غفرت له فليعمل ما شاء. وقوله فليعمل ما شاء يعني أنه ما دام أنه يندم على ما حصل منه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، فالله تعالى يغفر له. ولو تكررت منه الذنوب، ولو حصل التكرر منه، تكرر الذنوب منه، فإن الله تعالى يغفر كل ذنب تاب منه العبد. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه واستغفر الله، فإن الله تعالى يغفر له. ثم إذا حصل منه بعد ذلك مرة أخرى ثم ندم وتاب واستغفر، فالله تعالى يغفر له. وهكذا ما دام أنه يذنب ويندم ويستغفر فيغفر الله عز وجل له. لكن من المعلوم أن الاستغفار الذي ينفع صاحبه هو الاستغفار الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، ليس مجرد كلام يقال باللسان والقلب لم يتفق معه عليه، فإن هذا لا يفيده شيئا، وإنما يفيده إذا قال ذلك من قلبه، وإذا توطأ على ذلك القلب واللسان وحصلت التوبة من الذنب الذي اقترفه الإنسان. والتوبة لا بد فيها من شروط ثلاثة، إذا كان الذنب يتعلق في حق من حقوق الله عز وجل، وهذه الشروط هي أن يقلع عن الذنب الذي ارتكبه، ويندم على ما مضى، ويعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك. فهذه شروط قبول التوبة، وهي شروط التوبة النصوح، أن يقلع من الذنب بأن يكف عنه، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود إليه. ومحل ووجه إرادة الحديث في هذا الباب اللي هو باب إثبات كلام الله عز وجل، هو أن الله عز وجل قال: أعلم ربي، أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ ويغفر الذنب؟ فإن هذا من كلام الله عز وجل، فإن هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل هو من جملة كلامه سبحانه وتعالى. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم، قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر أو لم يبتئس عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فأدروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم أزروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها، فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه: أزروني في البحر أو كما حدث. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو في قصة الرجل الذي كان في الأمم السابقة، والذي أوصى بنيه بأنه إذا مات يحرقونه بالنار ويسحقونه، فإذا كان فحما ورمادا فإنهم أوصاهم بأن يذروه في الهواء في يوم عاصف، يعني ذي ريح شديدة، فيجعلوه في الهواء ليطير به، وأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. وقبل هذا قال: أي أب لكم، يعني أنا. قالوا: نعم الأب أنت، يعني يريد أن يبين أنه قد أحسن إليهم، وأنهم عليهم أن يطيعوه فيما يقول، وأن ينفذوا وصيته التي يوصيهم بها. هذا قاله تمهيدا ليصل إلى ما يريد، وهو أن ينفذوا الوصية التي يوصيهم بها، وهي أنهم يحرقوه إذا مات بالنار حتى إذا كان فحما يسحقونه، حتى إذا كان رمادا يذرونه في الهواء في يوم عاصف، لينتشر وليتفرق في البر والبحر. فالله عز وجل أمر البحر بأن يجمع ما فيه، والبر بأن يجمع ما فيه، ثم كان رجلا سويا، فقال له كن فإذا هو رجل قائم. يعني تلك الذرات التي ذهبت بها الرياح وقسم منها في البر وقسم منها في البحر الله تعالى بقدرته جمعها حتى عاد كل ذرة إلى مكانها وعاد الرجل جسمه كما كان. الجسم الذي كان في الدنيا أعاده الله عز وجل. وهذا كما عرفنا فيما مضى هذه كيفية البعث. الله تعالى عندما يبعث الناس يعيد تلك الذرات وتلك الأوصال والأشلاء المتفرقة المتمزقة المختلطة بالتراب يعيدها بقدرته سبحانه وتعالى حتى تعود كل ذرة إلى مكانها حتى تعود كل ذرة إلى مكانها. هذه كيفية البعث. وذلك ليكون الجسم الذي أحسن ينعم والجسم الذي أساء يعذب. وليس البعث بأن يخلق الناس خلقا جديدا يختلف عن الخلق الذي كان في الدنيا وتأتي أجساد غير الأجساد اللي في الدنيا. لا، بل الأجساد نفسها اللي تأتي في الدنيا اللي كان في الدنيا هي التي تبعث يوم القيامة وهي التي تعاد يوم القيامة وهي التي تعاد يوم القيامة. وهذا هو ما جاء مبينا في الأحاديث وفي القرآن العظيم مبينا في الكتاب والسنة. وهذا مما في الكتاب مما في السنة. هذا الحديث الذي معنا مما في السنة، لأن رجلا أحرق بالنار ولما كان فحما سحق ثم ذر في بالريح في يوم عاصف والله تعالى أمر قال له كن فعادت تلك الأجزاء وتلك الذرات وركب كل ذرة في مكانها من الجسم حتى عاد الجسم كما كان. فإذا هو رجل قائم فإذا هو رجل قائم. ومما جاء في الكتاب في بيان كيفية الخلق ما جاء في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فأمره أن يأخذ أربعة من الطيور ثم يذبحهن ويقطعهن حتى إذا كنا قطعا يخلط هذه القطع بعضها مع بعض حتى تكون كتلة واحدة، ثم يأخذ مجموعة من هذه الكتلة أو قطعة من هذه الكتلة ويجعلها على جبل والأخرى على جبل وهكذا، ثم يدعوهن فتخرج كل قطعة من تلك من ذلك اللحم حتى تركب في مكانها من الطير الذي أخرجت منه. وهذه كيفية البعث، بين الله عز وجل لإبراهيم كيفية البعث. والله عز وجل قد بين هذا في كتاب العزيز في قوله وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض يعني اختلطت أجسادنا بالتراب، فهل تستعاد تلك الأجساد تلك الأجزاء؟ الله تعالى قال في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيدهم من الأرض ونستخرجهم من الأرض حتى تعود كل ذرة إلى مكانها من الجسم ويعود الإنسان كما كان، فينعم ذلك الجسد إن كان من المحسنين ويعذب إن كان من المعذبين. ولا يخلق الله أجسادا جديدة ينعمها ويعذبها، لأن التعذيب يكون لأجساد ما أذنبت وما أساءت، والله عز وجل لا يظلم أحدا. فنفس الجسد الذي أساء هو الذي يعذب والجسد الذي أحسن هو الذي ينعم. ويقول الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا يدل على أن البعث للأجساد اللي كانت في الدنيا، لأن هي اللي تشهد وهي التي تعرف ما حصل في الدنيا والله تعالى ينطقها. أما أجساد جديدة ما رأت الدنيا ولا عرفت الدنيا فهذه ليست طريقة البعث. وإنما البعث للأجساد اللي كان في الدنيا هي نفسها تعاد حتى تنعم أو تعذب. فلما عاده الله عز وجل وعاد كما كان قال له: ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا ربي، أو فرق منك، يعني خوف منك. فغفر الله عز وجل له. وكما عرفنا فيما مضى أن هذا الرجل حصل منه شك في قدرة الله عز وجل، لأنه أراد بهذا ألا يقدر عليه، وقال: إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. والله تعالى بقدرته قال له كن، فعاد كما كان وعاد تلك الذرات. فقال له: ما حملك؟ فقال: مخافتك أو فرق منك، أي خوف منك. فغفر الله عز وجل له. وقيل في معنى هذا كما عرفنا فيما مضى إن هذا الرجل إما قال هذا على سبيل الخوف والذعر، وأنه لشدة الخوف خرج منه الكلام وحصل منه الظن الذي حصل منه شيء ألهلة حتى قال ما قال من شدة الخوف، ويقابله ما يحصل من الكلام الرديء بسبب الفرح المفرط، فإنه قد يسبق لسانه ويتكلم بكلام من أسوأ ما يكون ومن أشد ما يكون، كما في قصة الرجل الذي فقد ناقته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه، وفي يوم شديد الحر، وكان في بحث عنها يمينا وشمالا، وهي في أرض مهلكة في أرض فلات في يوم شديد الحرارة، فبحث عنها يمين وشمالا فلم يجدها، ثم جاء إلى ظل شجرة واضطجع تحتها ينتظر الموت، فأغفى إغفاءة واستيقظ وإذا ناقته على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقام من شدة الفرح وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قالوا: فهذا الرجل قال هذا الكلام الذي قاله من شدة الخوف، كما أن هذا قال هذا الكلام من شدة الفرح. ومن العلماء من قال إنه كان جاهلا وأنه عذر بجهله، وأنه عذر بجهله حيث ظن هذا الظن وقال هذا الكلام. ومحل الشاهد من الحديث في إرادة في باب الكلام أن الله عز وجل قال له: ما حملك على هذا، يعني خاطبه وكلمه، كلم هذا الرجل وقال له: ما حملك على هذا، فهو دال على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئل، وقال لي خليفة قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئل، فسره قتالة لم يبتئل. ثم ذكر يعني إسنادا، وفيه إسنادين، وفيهما يعني ذكر كلمة وهي لم يبتئر أو لم يبتئز، وفسرها قتادة بأنه لم يدخر، يعني لم يدخر عملا، فخاف من الله عز وجل أن يعذبه، فأراد أن يعمل به هذا العمل حتى ينتهي وأن لا يتعرض لعذاب الله عز وجل. ولكن الله على كل شيء قدير، أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه، فاجتمعت تلك الذرات وعاد الرجل سويا. والمقصود من ذلك أنهم بهذه الأسانيد بالإسناد المتقدم، إلا أن عند أحدهما لم يبتئر والثانية لم يبتئز، والمقصود منها أنه لم يدخر، هذا هو معنى هاتين الكلمتين، لم يدخر عملا، فخاف من الله عز وجل أن يعذبه، فخاف من الله عز وجل أن يعذبه. نعم. قال باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي قوله باب كلام الرب مع كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، مع الأنبياء وغيرهم، لأن هذا من جملة الأبواب المتعلقة بكلام الله عز وجل. ومن المعلوم أن البخاري عقد أبواب متعددة ولكنها كلها تدور حول إثبات الكلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم، وأنه يتكلم إذا شاء كيف شاء، يتكلم إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة معقودة لكلام الرب مع الملائكة مع الأنبياء وغيرهم في يوم القيامة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس، أورد جملة أحاديث، أولها حديث أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفعت فأقول يا ربي أخرج من النار من كان في قلبه أدخل الجنة، يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ثم يقول من كان في قلبه أدنى من ذلك، أدنى من ذلك، أدنى شيء. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه يقلل ذلك الشيء، وكأنه يعني جمع بين أطراف أصابعه وهو يحركها يشير إلى قلة ذلك الشيء الذي أشار إليه. وهذا فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، وليس فيه التنصيص على كلام الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام النبي مع الله. ومن المعلوم أنه يخاطب الله تعالى والله يخاطبه، ولعل قوله شفعت يعني هو الذي يدل على يعني تكلم الله عز وجل، لأنه قال له اشفع، يعني اشفع تشفع. قوله شفعت يعني معناه أنه أذن له بالشفاعة، والآذن له هو الله عز وجل. وعلى هذا يكون الكلام أو هذا وجه كون الله عز وجل تكلم في كما يعني من في هذا الحديث، وإلا فإنه كلام من النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، إلا أن قوله شفعت يعني أنه قيل له اشفع وأذن له بالشفاعة، فهو يدل أو هذا هو الذي يمكن أن يفهم منه أن الله عز وجل تكلم يعني في هذا الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه لصلى الضحى، فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة، من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك،

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن هؤلاء الجماعة من التابعين أرادوا أن يتلقوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أحاديث، ولكن في مقدمته حديث الشفاعة. وأيضا لما ذهبوا اصطحبوا معهم من كان من أخصائه والمختصين به وأصحابه، وهو ثابت البناني، فذهبوا إليه، ولما دخلوا عليه كانوا قالوا لثابت: لا تسألوا عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني معناه أنه سيسأل أسئلة ويستفاد منه أنه سيسأل عن حديث، وأنهم سيسألونها حديث، لكن يريدون أن يكون حديث الشفاعة هو أول حديث يبدأ به، هو أول حديث يبدأ به. ففعل، فلما دخلوا عليه قال: يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك، يكنى بأبي حمزة، قال له: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك أن تحدثهم بحديث الشفاعة. قال: نعم. فحدثهم بحديث الشفاعة. قال: إذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض، ماجى الناس بعضهم في بعض، يعني في الموقف، يعني في الموقف عندما يحصل الحشر ويجتمع الناس في صعيد واحد، الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من أولهم آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام إلى الذين قامت عليهم الساعة، الأولون والآخرون كلهم يجتمعون في صعيد واحد للحشر، وينتظرون مجيء الله لفصل القضاء بينهم، فيموج بعضهم في بعض، يدخل بعضهم في بعض، فيبحثون عن طريق الخلاص من هذا الموقف العظيم الذي هم فيه، فيذهبون إلى فينتهون إلى أن يروا أنهم يذهبون إلى أحد من رسل الله عز وجل يطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، ويصفونه بصفاته التي هو متصف بها ومتميز بها: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر ويقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم. في بعض الأحاديث أنه يحيلهم على نوح، فيذهبون إلى إبراهيم ويقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى كلم الله، فيذهبون إلى موسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح منه، فيذهبون إلى عيسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يذهب ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقال: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فيذهب ويخرج من كان كذلك، ثم يعود ويسجد ويحمد الله تعالى بالمحامد التي يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقال: ايش؟ يقول: امتي امتي، فيقال: انطلق فاخرج من كان في قلبه مثقال ذره او خردل من ايمان، فاخرج من كان في قلبه مثقال ذره او خردل من ايمان، يعني اقل من الاول، ثم بعد ذلك يخرج هؤلاء الذين هم كذلك، ثم يذهب ويسجد ويحمد الله تعالى بمحمد يفتح الله تعالى بها عليه، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقال: يا ربي، يقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقال: أخرج. أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة، أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من إيمان، فيذهب وينطلق ويخرج من كان كذلك. ثم إنهم أخذوا الحديث وخرجوا. قالوا لو ذهبنا إلى الحسن وهو الحسن البصري وهو متوار في بيت أبي خليفة فحدثناه بحديث الشفاعة الذي حدثنا به أنس بن مالك، وكانوا قد فرحوا بهذا الذي أخذوه وتلقوه عن هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إلى الحسن فقالوا فأخبروه بأن أنس حدثهم بحديث الشفاعة، فقال فيه يعني اقرأوه علي أسمعوني إياه، فحدثوه بالحديث حتى وصل إلى آخره إلى هذا المكان الذي قال اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه أدنى أدقى أدنى أدنى أدنى, أدنى مثقال حبة من إيمان. قال هيه يعني واصل، يعني معناه أنه ما انتهى الحديث، هيه يعني اقرأ زيادة. فقالوا انتهى هذا الذي حدثنا به. قال حدثني وهو جميع، يعني هو مجتمع القوى، يعني هو في حال صحة قبل أن تتقدم به السن، فلا أدري أنسي أم أنه خشي أن تتكلوا أو أنه كره أن تتكلوا فلم يحدثكم ببقية الحديث. قالوا حدثنا به، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما قلت هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم، لأنه لو كان يريد أن لا يحدثهم لسكت وانتهى، لكنه قال حدثنا به وهو جميع وقبل 20 سنة وقبل أن تتقدم به السن، فلا أدري أنسي أم خشي أن تتكلوا. فطلبوا منه أن يحدثهم، فقال ما قلت لكم هذا الكلام إلا وأنا أريد أن أحدثكم. ثم إنه حدثهم بأنه يذهب المرة الرابعة فيسجد تحت العرش فيسجد ويحمد الله بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقال أمتي أمتي، يقول أمتي أمتي، فيقال اذهب اذهب فأخرج من قال لا إله إلا الله، أخرج من قال لا إله إلا الله، فيذهب ويخرجهم. هذا هو آخر الحديث، والحديث مختصر ذكره البخاري هنا مختصر، ولقد ذكره في بعض المواضع بأطول من هذا. وكان طلب وكان الطلب من الجميع أنه يفصل بين الناس في القضاء، وهي الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك معها ذكر الشفاعة الخاصة بأمته في الإخراج من النار. فهناك شفاعتان، شفاعة عامة لجميع الخلق وهي الشفاعة في فصل القضاء بينهم، وشفاعة لأمته وهي سؤاله ربه، وشفاعته عند الله عز وجل أن يخرج العصاة وأهل الذنوب من النار، والله تعالى شفعه وحد له حدا بهذه المرات الأربع، وفي كل منها يخرج من انطبق عليه الوصف. وفي آخر الحديث مش يقول؟ قال فيقول الله عز وجل قال ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ثم قال وعزتي، قال الله عز وجل وعزتي وكبريائي وجلالي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب كلام الرب مع الأنبياء وغيرهم، مع الأنبياء وغيرهم، لأن قوله وعزتي وكبريائي وجلالي لأخرجن، هذا كلام الله عز وجل، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الدال على ما ترجم له من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول يا ربي الجنة ملأة فيقول له ذلك ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأة فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات عشر مرات. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر من يخرج من النار رجل يخرج من النار حوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيقول إنها ملأة ما فيها مكان, يعني كل أخذ نصيبه ولم يبقى فيها شيء, فيكرر الله على ذلك عليه وكلها يقول إن الجنة ملأة, فيقول إن لك مثل الدنيا إن لك مثل الدنيا عشر مرات لك مثل الدنيا عشر مرات. هذا هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة يعطى مثل الدنيا عشر مرات, وهذا يدلنا على عظم ما في الجنة من النعيم وعلى سعتها وكثرة ما فيها من الخيرات. وإذا كان آخر أهل الجنة من دخولا الجنة يعطى ما يعادل الدنيا عشر مرات فما الشأن في الذين سبقوه إذا كان هذا هو أقلهم وأدناهم وآخرهم دخولا الجنة وكلهم هو أعلى منه ومع ذلك يعطى مثل الدنيا عشر مرات؟ هذا يدلنا على عظم ما في الجنة من النعيم. والحديث فيه كلام الله عز وجل مع غير الأنبياء, لأن هذا الرجل يعني الذي يخاطبه الله عز وجل ويكلمه ويقول له اذهب فادخل الجنة ويقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات, هذا كلام الله عز وجل مع ذلك الرجل الذي هو آخر الجنة أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها. فإن الله تعالى يخاطبه بهذا الخطاب ويكلمه بهذا الكلام, وهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله من هذا الوجه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأش وحدثني عمرو بن مر عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشيم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا الحديث فيه إثبات كلام الله عز وجل يوم القيامة مع الخلق يعني الأنبياء وغير الأنبياء, لأن هذا عام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمة, ففي إثبات كلام الله عز وجل مع أهل الموقف ومع الخلق يوم القيامة, يعني عموما ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه, فهو دال على كلام الله عز وجل مع الأنبياء وغيرهم, وهذا يشمل الجميع لأن هذا كلام الله تعالى مع عباده جميعا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. ثم في آخر الحديث قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة, فالنار أمامكم أمام الإنسان وعلى الإنسان يتقيها ومن أحسن ما تتقى به الصدقة والإحسان إلى المحتاجين. ولهذا قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة, يعني ولو كان بشيء قليل ولو بنصف تمرة, وهذا يدلنا على أن من أسباب الوقاية من النار. يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم مرارا وأورده هنا من أجل اشتماله على كلام الله عز وجل يعني يوم القيامة، وأن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرض والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ويقول ثم يقول أنا الملك، ثم يهز هنا ويقول أنا الملك. فهذا كلام الله عز وجل، الله تعالى تكلم، ففيه دلالة على كلام الله عز وجل وأن الله تعالى تكلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن مخرج أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر في النجوى، وهي الكلام الذي يجري بين العبد وبين الله عز وجل. و سئل ابن عمر عن النجوى فقال إن الله يدنو أحدكم من ربه، يعني يقرب الله عز وجل عبده إليه ثم يسأله ويقول عملت كذا؟ فيقول نعم يا ربي عملت. فيقول قد أني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا كلام الله عز وجل مع عبده الذي يناجيه، مع عبده الذي يناجيه ويقرره بذنوبه حتى إذا أقفه عليها وقال عملت كذا وكذا، فيقول نعم يا ربي عملت. فيقول الله عز وجل لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فالحديث دال على كلام الله عز وجل مع عباده يوم القيامة، وأن الله عز وجل يقول له أعملت كذا؟ فيقول نعم، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم، انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.